بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 13 في مذاكرة أحاديث مجموع الحديث للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وما زال الحديث في أحاديث الأذان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب مجموع الحديث على أبواب الفقه في سياق الحديث على باب الأذان، وروى الترمذي وصححه أنه عليه السلام أذن في السفر على راحلته. من أحكام الأذان أن الأذان في الحضر وفي السفر، وأن الأذان إعلام لدخول الوقت وإذان بفعل الصلاة. ثبت في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في السفر على راحلته، وهذا حديث عمرو بن عثمان بن يعلى بن أمية بن مرة رضي الله عنه عن أبيه عن جده أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فانتهى بهم السفر إلى مضيق وحضرت الصلاة فمطروا، السماء من فوقهم والبلة أي البلل من أسفل منهم، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته وأقام، فتقدم راحلته فصلى بهم يومئ إيماء في الركوع والسجود، يجعل سجوده أخفض من ركوعه. والحديث محتمل، هل النبي أذن أو أمر بالأذان؟ فإنه محتمل الوجهين، أنه أذن بنفسه أو أمر غيره أن يؤذن. وظاهر الحديث حديث الترمذي أنه أذن بنفسه، وهذا أظنه الموضع الوحيد الذي أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. نعم. وروي عن علي رضي الله عنه الإمام أملك بالإقامة. نعم. وروى الخلال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وبلال في الإقامة فقعد. فيه أن المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة، لكن الحديث فيه ضعف، فيه ضعف، وإن كان روي من وجهين عن علي وعن ابن عمر، وربما الحديث يشد بعضه بعضا كما ذهب إلى ذلك الحنابلة. وكون الإمام أملك بالإقامة لأنها تقام الصلاة بحضوره، ولم يقيموا الصلاة إلا بحضور النبي عليه الصلاة والسلام، وكان بلال وهو مؤذن رسول الله يعلمه بالإقامة. في قوله جاء وبلال في الإقامة فقعد، كأنه قعد حتى فرغ من إقامته، واللفظ محتمل. نعم. ولأبي داود رأيت بلالا خرج إلى الأبطح فأذن، فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح، لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر. يقوله عبد الرحمن ابن أبي ليلى أن بلالا رضي الله عنه خرج إلى الأبطح، والأبطح هو أفيح الوادي، وادي إبراهيم الخليل كما يسمى، الآتي من العدل والمحصب، فيتسع في المعلات وهي عالية مكة كدا، إلى أن يتجه في شعيب بين الصفا وبين البيت، فيخرج من أسفل مكة، يسميها المكة بالمسفلة، المعلات والمسفلة، إلى أن يفيض في روضة ليست بعيدة دون الحديبية، يفيض فيها هذا الوادي، والأبطح منزل النبي عليه الصلاة والسلام الذي نزله في مكة عام حجة الوداع، وكان يصلي في مكانه يقدرونه ما بين الحضرموية أو الحضراوية التي محل قصر السقاف الآن إلى مسجد الجن أو المدعى، يكون عن يمينها جبل الحجون المعلات، وعن يسارها الجبال المتصلة بخندمة. هذا المكان الأفيح الذي نزل فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يصلي فيه الرباعية ثنتين، ولا يذهب إلى الكعبة يصلي بها مع أنها ليست بعيدة، دلالة على شرف المكان الذي هو فيه وأنه من الحرم وأن المضاعفة مرجية فيه. يقول: رأيت بلالا يؤذن في الأبطح، يقول: حي على الصلاة، حي على الفحي، يلوي بها عنقه يمنة ويسرة ولا يلوي جسده، لم يستدر أي بجسده، وإنما التثويب بالحيعلتين وهو برقبته يلويها يمنة ويسرة، وهذه هي السنة. نعم. وفي رواية: رأيت بلالا يؤذن ويدور، وأتتبع فاه ها هنا وها هنا وأصبعه في أذنيه. وكونه يدور أي يدور في رقبته ورأسه لا في جسده، يتتبع فاه ها هنا وها هنا بمعنى أنه يتتبع ما يقول. نعم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس لا يخرم ثم لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام حين يراه. رواه مسلم. نعم. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. أخرجاه. نعم. ولمسلم عن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا، يعني معترض. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم رضي الله عنه، ثم قال: وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت أصبحت. رواه البخاري. حتى يقال له أصبحت أصبحت. نعم. صلى الله عليه. رواه البخاري. ولمسلم: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم: كان بلال رضي الله عنه يؤذن إذا زالت الشمس أي الظهر، لا يحرم أي لا يدخل في تحريمه، ثم لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. عندكم لا يحرم ولا لا يخرم؟ لا يخرم. ها؟ كذا بالخاء ولا بالحاء؟ بالخاء. اي. وش عندك انت؟ يخرم بالخاء. كان اذا زالت الشمس لا يخرم ثم او لا يخرم ثم لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا خرج اقام حين يراه. فيها سنه انه لا يقيم المقيم حتى يرى الامام، وانه لا يقيم حتى يخرج عليه الإمام لأنه الأملك بوقته. وفيه أيضا ارتباط المؤذن بالإمام في أذانه وفي إقامته. ولا يخرم أي لا يخرم كلام أذانه بل يواصل به حتى ينتهي منه. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه: الأذان الأول والأذان الثاني، لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم في الصلاة ويوقظ نائمكم ينتبه، ولا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الإفق المستطيل. الفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب. أما الفجر الصادق فهو ذلك النور المعترض في الأفق من جهة المشرق، يستطيل جنوبا ويستطيل شمالا، يسمى بالفجر الصادق، وقاعدته كل فجر ليس بعده ليل. نعم بعده ظلمة، ظلمة الأفق، ما أسرع ما تزول، فإنه إذا انفجر ارتفع نوره في الأعلى وفي الأسفل، ارتفاع نوره في الأعلى يطرد ظلمة الليل، ونور الفجر يرتفع إلى الأسفل يستطيل في الأسفل يدفع ظلمة الأفق. أما الفجر الكاذب فهو كالعمود، مستطيل كالعمود، شبه بذنب السرحان ولا عبرة به، فهذا هو الفجر الكاذب، وهو انعكاس لأشعة الشمس في الطبقات العليا من الجو، وهو يشبه ذيل الذئب ذنب السرحان، ولا عبرة به لأنه فجر بعده ليل، بعده ظلمة الليل، بعده ظلمة ليل. ابن أم مكتوم أعمى، وفيه جواز أن يتولى الأذان أعمى إذا كان يعلم، فإنه لا يؤذن أذان الفجر الصادق حتى يقال له أصبحت أصبحت، أي طلع الصبح وانبلج الفجر، وفيه رد على من يقول إنه لا يتولى الأذان أعمى. نقول الأعمى إذا كان هناك من يعلمه أو معه توقيت يؤذن إذا كان عدلا في نفسه، أما العمى بذاته ليس مانعا له من الأذان لأذان ابن أم مكتوم. قال: ولم يكن بينهما، أي بين أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم، إلا أن يرقى هذا وينزل هذا، يعني فترة يسيرة، فترة يسيرة ينزل هذا، لأنهم كانوا يؤذنون على بيت أم سليم وكان من أرفع البيوت، المدة التي يصعد عليها ثم يؤذن ثم ينزل، فبينهما مدة يسيرة. نعم. قال في الكتاب يا شيخ، في الحاشية في الكتاب، قال: في المخطوطة لا يحرم بالحاء المهملة والتصحيح من المسند. نعم. حسنا. لا يخرم أو لا يخرم، لا يخرم أذانه ولا يقطعه. نعم. حسنا. قال: وعن زياد بن الحارث الصدائي رضي الله عنه قال: لما كان أول أذان الصبح أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت، فجعلت أقول: أقيم أقيم يا رسول الله، فجعل ينظر إلى ناحية المشرق فيقول: لا، حتى إذا طلع الفجر نزل فتبرز، ثم انصرف إلي وقد تلاحق أصحابه فتوضأ، فأراد بلال أن يقيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخا صداء أذن، ومن أذن فهو يقيم. قال: فأقمت. رواه الخمسة إلا النسائي. نعم. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه رأى الأذان فقال: فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: ألقي على بلال، فألقيته فأذن فأراد أن يقيم، فقلت: يا رسول الله، أنا رأيت أريد أن أقيم. قال: فأقم أنت. فأقام هو وأذن بلال. رواه أحمد وأبو داود. نعم. في حديث زياد بن الحارث الصدائي، وصدى حي من أحياء اليمن، وزياد بن الحارث الصدائي حليف لبني الحارث ابن كعب ابن مذحج، أنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت أول الصبح، فجعلت أقول: أقيم أقيم يا رسول الله، فجعل ينظر ناحية المشرق ويقول: لا، حتى طلع الفجر، أي استبان، دل على أنهم كانوا يؤذنون في أول وقت الفجر قبل استبانته من كل وجه، لأنه هنا أذن وطلب الإقامة، قال عليه الصلاة والسلام: لا، حتى إذا طلع الفجر، يعني استبان الفجر اتضح. قال: نزل فتبرز، ثم انصرف إلي وقد تلاحق أصحابه فتوضأ، فأراد بلال أن يقيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخا صدى أذن، ومن أذن فهو يقيم. قال: فأقمت. رواه الخمسة إلا النسائي. والحديث فيه الأفريقي، زياد الأفريقي عبد الرحمن بن غنم الأفريقي وهو ضعيف، لكن هذا الحديث مع الحديث الآتي حديث عبد الله بن زيد أنه لما رأى الأذان أعلم به بلالا، وكان متشوف عبد الله بن زيد للأذان، فقال النبي أنت تؤذن لبلال وأنت تقيم فأقم أنت، فأذن بلال وأقام عبد الله بن زيد. فهذا الحديث يدل على أنه لا يشترط أن من أذن هو الذي يقيم، وإنما هذا في الأفضل، وأما إن أذن واحد وأقام الثاني فلا بأس. فإن كان المؤذن راتبا إمام راتب فإنه هو الذي يتولى الأذان في الأذان والإقامة، لأنه راتب بمعنى مرتب على هذا المسجد أن يؤذن فيه. نعم. قال: وروى أبو عبيد بإسناده عن عمر رضي الله عنه أنه قال لمؤذن بيت المقدس: إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذم. نعم، الأذان فيه ترسل تبطؤ ومد الصوت، والإقامة فيها العجلة، هذا معنى فاحذم أي فعجل. نعم. قال أبو الشعثاء: كنا قعودا مع أبي هريرة رضي الله عنه في المسجد، فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. صححه الترمذي. نعم، أبو الشعثاء جابر بن زيد، أبو الشعثاء من الرواة عن أبي هريرة أن أبا هريرة رأى رجلا لما أذن المؤذن قام يمشي حتى خرج، وأبو هريرة يستتبعه بصره، قال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. من أحكام الأذان أنه إذا أذن وأنت في المسجد لا تخرج منه إلا لحاجة كتجديد وضوء، أو حصل أمر طارئ، أو تصلي إماما في مكان آخر، وإلا تكون عصيت النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث أصله في صحيح مسلم، ورواه الترمذي وصححه. نعم. ما فهمت. أي اللي يصلي من هو؟ وش علاقة الصلاة على الجنائز بالأذان؟ أي وش علاقتها؟ الصلاة على الجنائز لا علاقة لها بالأذان. يؤذن المؤذن في المسجد، طيب، ويخرجون وين؟ يعني أنه يؤذن المؤذن وهم في المسجد فيصلون على الجنائز وحدهم، ثم يخرجون يصلون على الجنائز في مسجد ثاني. الظاهر أن هذا الخروج ليس لحاجة ويأثمون به، لأن من خرج من المسجد بعد الأذان فقد عصى أبا القاسم كما قاله أبو هريرة رضي الله عنه. نعم. ودخل ابن عمر رضي الله عنهما مسجدا يصلي فيه، فسمع رجلا يثوب في أذان الظهر. يثوب، يقول الصلاة خير من النوم في أذان الظهر. نعم. فسمع رجلا يثوب في أذان الظهر، فخرج فقيل له: إلى أين؟ فقال: أخرجتني البدعة. نعم، اللي خرج ابن عمر لما سمع رجلا يثوب في أذان الظهر يقول الصلاة خير من النوم بعد الحيعلتين، خرج هنا لحاجة، أخرجته البدعة، لأن أذان الظهر ليس فيه تثويب، وهو قول قد قامت الصلاة، لا يأتي التثويب إلا في أذان الفجر الثاني، حتى الأذان الأول لا تثويب فيه، فهنا خروجه لحاجة بإنكار هذه البدعة. نعم. قال: وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإقامة فاغتسل ثم جاء. هذا الدليل على أن الخروج من المسجد بعد الأذان لحاجة جائز، فإن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إليهم بعدما أقام، وقبل أن يكبر تذكر فقال: مكانكم؟ ثم ذهب عليه الصلاة والسلام فاغتسل ثم رجع وصلى بهم ورأوا رأسه يقطر ماء، فهذا خروج للحاجة، والشريعة تجعل الأذان والإقامة كلاهما يسميان أذانا. نعم. وفي المسند عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، اجعل بين أذانك وإقامتك نفسا يفرغ الآكل من طعامه في مهل، ويقضي المتوضئ حاجته في مهل. كم بين الأذان والإقامة؟ سنة النبي عليه الصلاة والسلام ليس بينهما إلا بقدر صلاة الركعتين، ولهذا قال لبلال رضي الله عنه: اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يرجع من الآكل إذا أكل، يعني مدة يسيرة. وهذه هي السنة بين الأذان والإقامة، التقصير للمدة، وهو ما يفعله كثير من أهل البوادي الآن في البر، يؤذنون ويقيمون مباشرة، هذا الأفضل، ويكون بين الأذان والإقامة قدر النافلة اليسيرة. طيب، هذا هو الأفضل، لكن إذا نظم ولي الأمر ما بين الأذان والإقامة مدة فيصار إلى تنظيمه، لأن هذا التنظيم يدخل في مسألة، في قاعدة معروفة عند العلماء تسمى بقاعدة تقييد الأمر المباح. المدة بين الأذان والإقامة مباحة، فإذا قيدها ولي الأمر دفعا للخصومات والنزاعات والاختلافات فجعلها 10 دقائق، 5، 1/4، 3 بحسبها، فيصار إلى تقييده وينتظم بالمدة التي حددها. نعم. وروى أبو داود والترمذي عن جابر رضي الله عنه نحوه، وفيه قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه، والمعتصر إذا دخل الفضاء لقضاء حاجته. المعتصر هو الذي احتقن بالبول، يقال له معتصر لأنه يعصر بوله بخروجه منه، كم يحتاج إلى أن يقضي حاجته ثم يرجع ويتوضأ ويصلي، هذه المدة اليسيرة بين الأذان والإقامة. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الصلاة في أول وقتها. نعم. قال أحمد: يقعد الرجل مقدار الركعتين إذا أذن المغرب، قيل من أين؟ إذا أذن المغرب، أو إذا أذن المؤذن المغرب. أي نعم. قال أحمد: يقعد الرجل مقدار الركعتين إذا أذن المغرب، قيل من أين؟ قال: من حديث أنس رضي الله عنه وغيره، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن ابتدروا السواري وصلوا ركعتين. نعم. منين أخذ الإمام أحمد أن المدة ركعتين؟ حديث أنس قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن ابتدروا السواري، يتنفلون بين الأذان والإقامة، فأخذ أن مقدار ما بين الأذان والإقامة قدر الركعتين، هذا هو الأفضل المستنبط من سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسنة أصحابه. وقلنا إن هذا يرجع إلى السنة، إلا أن يقيد من ولي الأمر فيصار إليه أخذا بوجوب السمع والطاعة له. نعم. ورواه البخاري وفي آخره: ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء. وقال عثمان بن جبلة وأبو داود عن شعبة: لم يكن بينهما إلا قليلا. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. هذا حديث عائشة يؤيد حديث الصدائي السابق. حديث عائشة في الصحيحين، حديث الصدائي رواه أحمد وبعض أهل السنن، فيه أنه لا يتنفل عليه الصلاة والسلام حتى يستبين الفجر. فقوله يستبين يفسر قوله في حديث الصدائي زيادة بن الحارث الصدائي: طلع الفجر. وفي هذا أن سنة الفجر تؤخر قليلا عن الأذان حتى يستبين الصبح في الظروف المعتادة قبل الأنوار والأضواء التي تؤخر رؤية الناس في المدن والحواضر لطلوع الفجر، وفيه أن المؤذن يؤذن من أول طلوع الفجر، وقد رآه الناس بعضهم ولم يره آخرون. وهذا يدفع التشكيك الذي يتجدد الآن في وقت صلاة الفجر، تشكيكات التي تعاد مرة بعد أخرى. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يتنفل ركعتي الفجر حتى يستبين، يتبين، يتضح يعني. أما الأذان وقع عند أول ظهور الفجر، والتقويم والحمد لله تقويم معتبر، الفارق فيه يسير. ولهذا نقول إن ما بين أول مؤذن وآخر مؤذن وقت كافي، فإذا فرغ المؤذنون في المدينة من الأذان شرع المتنفل بصلاة سنة الفجر. ولأن غالب حال النبي عليه الصلاة والسلام في الفجر هو ماذا؟ التغليس، يصليها بأثر ليل، وأحياناً أقل من الأولى كان يسفر في الفجر. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤذن إلا متوضئ. رواه الترمذي مرفوعاً وموقوفاً، وقال هو أصح. نعم، الأصح أنه موقوف، ورفع حديث أبي هريرة رضي الله عنه في أنه لا يؤذن إلا متوضئ فيه ضعف، فيه ضعف. والترمذي قال أصح شيء في هذا أنه موقوف، لأنه من حديث الوليد بن مسلم وفيه ضعف، ومن رواية محمد بن مسلم بن شهاب الزهري وهو على الصحيح الراجح، لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه. ويجوز أن يؤذن وهو متوضئ وهو أيضا غير متوضئ، ويجوز أن يؤذن وهو عليه جنابة إذا كان يؤذن من فوق المسجد أو من خارجه، أما داخل المسجد فلا، لأن الأذان مكث، والجنب لا يمكث في المسجد، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. نعم. قال أحمد: في الذي يؤذن قبل الراتب لو أعاد الأذان كما صنع أبو محذورة. قال عبد العزيز بن رفيع: رأيت رجلا أذن قبل أبي محذورة، قال: فجاء أبو محذورة فأذن ثم أقام. رواه الأثرم. نعم، رواه الأثرم في سننه، وسنن الأثرم فقدت لكنها بقيت في مطولات وكتب الحنابلة المدللة. سنن الأثرم أبي بكر الأثرم تلميذ الإمام أحمد، وفيه أن المؤذن الراتب في المسجد لو أذن مؤذن قبله لا يعتبر به، بل هو يؤذن ويقيم. فإن رجلا أذن قبل أبي محذورة مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، فلما جاء أبو محذورة أذن هو مرة أخرى ثم أقام، قالوا وحملوه على أن الإمام، أن المؤذن الراتب يعني مرتب على الأذان والإمام والإقامة لا يتقدم عليه، سواء كان مرتبا من ولي الأمر أو مرتب ماذا؟ عرفاء. نعم. قال أحمد: أحب إلي أن يقيم في موضع أذانه، ولم يبلغني فيه إلا حديث بلال: لا تسبقني بآمين. نعم، الأفضل أن يقيم في موضع أذانه، من أذن فهو يقيم، ويؤذن الأفضل متوضئ، فإن أقام غيره أو أذن أو أقام في غير موضع الأذان فلا بأس، المسألة فيها سعة، لأن ابن أم مكتوم يؤذن بليل، وبلال يؤذن فوق المسجد، والإقامة في داخله. نعم. وقال ابن الحويرث رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجل نوادعه، فقال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليأمكما أكبركما. أخرجه. نعم. وفي البخاري: فأذنا ثم أقيما. مالك بن الحويرث جاء وأخ له على المشهور كما في الرواية في الصحيحين، وأخذ عند النبي صلى الله عليه وسلم 24 ليلة، فلما رأى اشتياقنا إلى أهلينا قال عليه الصلاة والسلام: ارجع فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليأمكما أكبركما، دل على أن الأذان إن تساوى فيه الناس يؤذن واحد منهما، أما الإمامة فهي للأقرأ العالم فقه صلاته، فإن تساووا فيقدم في الإمامة الأكبر سن، لقوله وليأمكما أكبركما. نعم. وقال علقمة والأسود: دخلنا على عبد الله فصلى بنا بلا أذان ولا إقامة، رواه الأثرم واحتج به. نعم، علقمة النخعي وهو من أكبر النخعيين، وهو عم علقمة، اسمه علقمة بن قيس النخعي، وكذلك الأسود أخوه، وهما عم إبراهيم بن يزيد النخعي الراوي المشهور. قالوا: دخلنا على ابن مسعود رضي الله عنه، وكان فقيها الكوفة في وقت انقضت فيه الصلاة، فقام يصلي بهم بلا أذان ولا إقامة. الصلاة المقضية يجوز أن يصليها بلا أذان وبلا إقامة، والأفضل أن يؤذن ويقيم لها، لكن لا يؤذن لها بالميكروفون فيشوش على الناس. دخلت المسجد وقد انقضت الصلاة، فالأفضل أن تؤذن أذانا ليس بصوت مرتفع جدا، ثم تقيم ثم تصلي، فإن أقمت وصليت اكتفاء بالأذان الأول فجاز. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أنه دخل مسجدا قد صلوا فيه، فأمر رجلا فأذن وأقام فصلى بهم في جماعة، رواه سعيد والأثرم. إذن يجوز أن يؤذن للفائتة، يؤذن لها سواء في مسجد أو في خلاء أو في بيت، ويجوز أن يكتفي بالإقامة، ويجوز أن يترك الأذان والإقامة ويباشر الصلاة. كل ذلك جاءت به سنة أفعال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال عروة: أذانهم وإقامتهم تجزي عمن جاء بعدهم. نعم. وروى أبو داود مرسلا أن يعني الأذان الأول والإقامة الأولى مجزئة كافية عمن يأتي يؤذن بعدهم، فإن أذنوا فالحمد لله. نعم. وروى أبو داود مرسلا أن الذي رأى عبد الله بن زيد استقبل وأذن. نعم. وأذن ابن عمر رضي الله عنهما في ليلة باردة بضجنان ثم قال: صلوا في رحالكم. وأخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على أثره: ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. نعم، هذا عبد الله بن عمر أذن في ليلة باردة بضجنان، وهي بين الحديبية وعسفان. ضجنان اسم لجبل، وكانت الليلة باردة، وأمر المؤذن أن يقول: صلوا في رحالكم. ومثله ما جاء في حديث ما أخبر به أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثر أذانه: ألا صلوا في الرحال. وهذا في الليلة الباردة التي بردها شديد يؤذي من يخرج فيها إلى المسجد، أو الليلة المطيرة. متى يقولها صلوا في رحالكم؟ واللفظ فيها ما هو بتعبدي، لو قال صلوا في محلاتكم في بيوتكم صح. قيل يقولها بعد الحيعلتين، وقيل يقولها بعد الأذان لقوله على إثره أي إثر الأذان، وقيل وهو أضعف الأقوال يقولها بدل الحيعلتين، بدل أن يقول حي على الصلاة حي على الفقه صلوا في الرحال صلوا في الرحال، وهذا أضعف الأحوال الثلاثة، وهذا يكون في البرد الشديد أو في المطر الكثير الذي يضرهم خروجهم من منازلهم إلى أداء الصلاة في المسجد. وثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أمر المؤذن في الليلة المطيرة أن يقول إثر قولي حي على الصلاة حي على الفلاح: الصلاة في رحالكم. نعم. وروى أبو داود عن عروة عن امرأة من بني النجار قالت: كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، فكان بلال يؤذن عليه الفجر، فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينتظر الفجر، فإذا رآه تمطى ثم قال: اللهم إني أحمدك واستعينك واستعديك على قريش أن يقيموا دينك. وهذا فيه أن النبي أقره، فإن هذه المرأة من بني النجار، قالت: كان بيتي من أطول بيوتي، من أطول بيت حول المسجد، أطوله يعني أرفعه، فكان بلال يؤذن عليه، يرقى عليه فيؤذن، فيأتي بسحر، يأتي قبل الفجر، فيجلس على البيت ينتظر الفجر، فإذا رأى بلال الفجر تمطى، وش التمطي؟ تمغط يعني، ثم قال: اللهم إني أحمدك وأستعينك وأستعديك على قريش أن يقيموا دينك، دعا عليهم، والنبي عليه الصلاة والسلام أقره على هذا، والحديث عند أبي داود. نعم. وتكلم سليمان بن صرد في أذانه. وش حكم الكلام في أثناء الأذان؟ الكلام في الأذان نوعان: النوع الأول كلام معتاد، الله أكبر الله أكبر، يا فلان رد الحمار عن العرمة، أشهد أن لا إله إلا الله، كلام مباح، ولا جب هذا، ولا أضغط ذا، ولا سك الخزان، فهذا جائز ما دام أن الكلام ليس كثيرا يفصل الأذان. النوع الثاني أن يتكلم بكلام فاحش ولو قليل، فهذا يبطل الأذان، يتكلم وأثناء أذانه يسب، الله يفعل بك يلعنك ويحط بك، هذا بطل أذانه، لأنه فصل الأذان بكلام محرم من سب أو غيبة أو غير ذلك. سليمان بن صرد رضي الله عنه تكلم في أذانه، يعني طلب شيئا في أذانه. نعم. قال: وقال الحسن: لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم. نعم، الضحك لأنه ليس كلاما، يجوز في الأذان وفي الإقامة، لكنه خلاف الأولى. نعم. وفي حديث أبي قتادة قال لبلال رضي الله عنه: قم فأذن، نقله ابن المنذر فيه وفي الاستقبال. في الاستقبال عندكم؟ نعم. إيش قال في الاستقبال؟ إيش معناها؟ ما ذكر شيء. أشار المحشي لشيء؟ كأنها ها؟ لعل معناها قم فأذن يعني مستقبل القبلة، في الأذان وفي الإقامة يؤذن مستقبل القبلة، وهذه السنة، ولو أذن بغير استقبال القبلة صح الأذان مع خلاف السنة. نعم. قال: وتشاح الناس في الأذان يوم القادسية، فأقرع بينهم سعد. تشاح الناس في الأذان يوم القادسية، وهي حرب بين المسلمين الصحابة ومن معهم وبين الفرس في العراق جهة الحيرة، تشاحوا في الأذان، كل يريد أن يؤذن، فأقرع بينهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وفيه الحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. نعم. قال: وخطب ابن عباس رضي الله عنهما في يوم ذي ربخ، فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي الصلاة في الرحال، فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقال: فعل هذا من هو خير منه، وإنها عزمة. رواه البخاري. نعم، هذا كان في يوم ذي ربخ لما كانت مطيرة فيها مطر، فلما بلغ حي على الصلاة أمره أن ينادي الصلاة في الرحال. متى يقولها؟ قبل الحيعلتين أو بعدهما؟ الصحيح بعدهما لا بدلهما. فلما تعجب الناس قال: فعل هذا من هو خير منه، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنها لعزمة. معنى عزمة يعني من عزائم ديننا. نعم، لرفع المشقة. نعم. وفي رواية عند البخاري: صلوا قبل صلاة المغرب ركعتين، ثم قال في الثالثة لمن شاء. نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء. ما هذه الصلاة قبل المغرب؟ هي الصلاة المشروعة نافلة بين الأذانين، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، فهي صلاة نافلة مطلقة. نعم. ولمسلم عن أنس رضي الله عنه كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا، دل على جوازها وأنها ليست من عزائم الصلاة ولا من السنن الراتبة بين الأذان والإقامة إلا ركعتي الظهر القبلية والفجر القبلية. نعم. ورواية ابن المغفل الأولى متفق عليها. نعم. وعن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه مرفوعا بين كل أذانين صلاة ثلاثا، ثم قال في الثالثة لمن شاء. نعم، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، قال في الثالثة لمن شاء. نعم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه مرفوعا إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة. متى يقوم المأمومون إلى الصلاة؟ يقومون في أحد حالتين: الأولى أن يروا الإمام لقوله إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، والوجه الثاني أنهم يقومون عند قول المؤذن في إقامته قد قامت الصلاة، وفيه الأمر بأن يقوموا عليهم السكينة، لا يكون بينهم اضطراب وإزعاج وشحاح ونقاش، لا، يقومون عليهم السكينة يؤدون هذه الصلاة بسكينة، وهي ضد القلق والاضطراب والإثارة. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا إلى جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. أقيمت الصلاة يعني أنه أذن لها المؤذن والنبي يناجي، فما صلى حتى نام بعض القوم من طول بقائه، يناجيه يعني بينه وبينه كلام خفي سري بجانب المسجد، وتحتمل أنه أقام المؤذن الصلاة، إذن حتى لو طال الفصل بين الإقامة والصلاة فلا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ناجى الرجل وقد أقيمت الصلاة حتى نام بعض القوم من طول قيامهم ومن طول المدة بين الإقامة وبين المناجاة. نعم. وفي رواية أقيمت الصلاة فعرض للنبي صلى الله عليه وسلم رجل، رواهما البخاري. عرض له رجل فناجاه، فدل على أن الصلاة أقيمت، عرض له الرجل فناجاه ومع ذلك بقي يناجيه حتى نام بعض القوم من طول المدة. نعم. وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال إن من آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. حسنه الترمذي. ما حكم أخذ الأذان على أخذ الأجرة على الأذان؟ في حديث عثمان بن أبي العاص إن من آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، ففيه أن الأذان لا يؤخذ عليه الأجر مقابل الأذان، فلو أعطي رزقا من البيت المال لاحتساب واحتباس وقته في الأذان فهذا الرزق لا يسمى أجرا وإنما رزق مكافأة. نعم. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. أخرجاه. هذه السنن الواردة عند الأذان: السنة الأولى أن نردد مثل ما يقول، وهذا يشمل الأذان والإقامة، لأن الأذان والإقامة كلاهما يسمى أذانا، فقولوا مثل ما يقول. نعم. ولأبي داود في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما ومرفوعا قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطه، قاله لرجل قال إن المؤذنين يفضلوننا. نعم. السنة الثانية الدعاء عند الفراغ من الأذان: سل تعطى. لما قال ذلك الرجل إن المؤذنين فاقون بفضل الأذان، قال أنت إذا أذن فسل تعطى، إذن السؤال عقب الأذان مباشرة سبب للقبول، سنة ثالثة أنه إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أن يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دين. هذه سنة ثالثة تقال عند الأذان. نعم. وله بسند صحيح عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنتان لا تردان، أو قال ما ترد أو ما أو قال ما تردان الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا. نعم، ثنتان لا ترد أو لا تردان، دعوة عند الأذان ودعوة عند البأس، أي عند الشدة في التحام العدو في الجهاد إذا التقت الصفوف، فهذا يبين شرف الأذان وأن الدعاء عنده دعاء مستجاب. ومثله قول ابن عمر رضي الله عنهما سل تعطه لما قال إن المؤذنين فاقونا وسبقونا بفضل الأذان. نعم. وله بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن يتشهد وأنا نعم يتشهد أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، يقول وأنا أشهد. نعم. وعن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله، قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة. هذه السنة الرابعة أنه عند الأذان تردد معه بحضور قلب، تقولها صدقا من قلبك لا مجرد ترداد بلسانك ما لم يعيه أو يستحضره قلبك، فهذا من السنة أنك تتوقف عن حديثك وعن شغلك وتردد مع المؤذن، تردد باعتقاد ما تردده، فإن قلت ذلك كان سببا في دخولك الجنة. هذه السنة الرابعة. نعم. عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة رضي الله عنه أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة، فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها، وقال في سائر الإقامة بنحو حديث عمر في الأذان، رواه أبو داود. هذا حديث شهر بن حوشب يرويه عن أبي أمامة عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث فيه ضعف للإبهام في أحد رواته التي حكم عليه بالجهالة أنه يقول عند الإقامة قد قامت الصلاة، والأحاديث الصحيحة حاكمة أنه يقول مثل ما يقول المؤذن، نعم في الحيعلتين يسترجع كما سبق فيما رواه مسلم في حديث عمر أنه إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعة يوم القيامة، رواه البخاري. وهذه السنة الخامسة أنه عند الأذان بعد الترداد يدعو بهذا الدعاء الوارد اللهم رب هذه الدعوة التامة، يعني الأذان الصلاة القائمة، ربه يعني صاحبها والآمر بها، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، الفضيلة هي المقام المحمود على الصحيح، والوسيلة منزلة في الجنة لا تصلح إلا لواحد، رجع عليه الصلاة والسلام أن يكون هو هذا الواحد، فهي رتبة ومنزلة الوسيلة. إذن صح بذلك أن عند الأذان السنن كم هي؟ خمس سنن، تردد معه تقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عند الشهادتين، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. السنة الثالثة هي الدعاء، فإن عند الأذان دعوة لا ترد. السنة الرابعة لا حول ولا قوة إلا بالله عند الحيعلتين، لا نعم الاسترجاع عند الحيعلتين، تسترجع عندهما فقط والباقي تقول مثل ما يقول المؤذن. السنة الخامسة تسأل لله الوسيلة والفضيلة، تسأل الله الوسيلة والفضيلة للنبي عليه الصلاة والسلام. سنة سادسة تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. ما نسمعه عندما يفرغ المؤذن يقول من الأذان دائما وأبدا هذا كلام إعلاميين لم تثبت به سنة النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة الثابتة كما أعلم. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما وأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم. وهذه سنة سادسة ولا سابعة؟ سادسة. سنة سادسة أن يصلى على النبي بعد الفراق من الأذان. نعم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مرفوعا: من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبد أن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، غفر له ذنبه. رواه مسلم. نعم، حديث سعد يدل على أن هذا القول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا أنها تقال عند الشهادتين، ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وفي أذكار المساء رضيت بالله ربا محمد رسولا وبالإسلام دينا. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: علمني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب: اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي. رواه أبو داود. نعم، هذا حديث فيه ضعف، لكن لو قاله استحضارا للمعنى العظيم فيه لا بأس: اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعائك فاغفر لي. أصوات دعائك يعني في الأذان. نعم. وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي وصححه. هذه السنة السابعة في فضل الدعاء بين الأذان وبين الإقامة. الدعاء لا يرد بين الأذان وبين الإقامة. رواه أبو داود والترمذي والإمام أحمد وصححه الترمذي. نعم. وفي رواية الترمذي قالوا: فماذا نقول يا رسول الله؟ قال: أسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. وهذا من أجمع الأدعية: أسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. نعم. نعم. ولأبي داود مرفوعا: قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطى. نعم، هذا من أدلة أن الدعاء مستجاب بين الأذان والإقامة، وأولاه حيث ينتهي المؤذن من أذانه. نعم. وله بسند صحيح عن سهل مرفوعا: اثنتان لا تردان، أو قال: ما تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضه بعضا. نعم. روى ابن المنذر بإسناده عن عبد الله بن أبي بكر بن أنس رضي الله عنه قال: كان عمومتي يأمرونني أن أؤذن لهم وأنا غلام لم أحتلم، وأنس شاهد ذلك ولم ينكره. وفيه أن الأذان يصح من الصغير الذي لم يبلغ إذا كان يعقل الوقت، فإن أنسا أقرهم على ذلك، ولو كان الصغير لا يؤذن ما استجابوا له. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عرسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليأخذ كل رجل برأس راحلته، فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. قال: ففعلنا، ثم دعا بالماء فتوضأ، ثم صلى سجدتين، ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة. رواه مسلم. صلى الفجر في غير وقتها وأمر قبلها بالأذان والإقامة، دل على أن الصلاة المقضية يؤذن لها ويقيم. نعم. أمر بلالا بالأذان بعدما طلعت الشمس. نعم. في المتفق عليه من حديث أبي قتادة وعمران ورواه أبو داود وقال فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى ولم يذكر سجدتي الفجر. وهي ثابتة، أمر بلالا فأذن ثم أقام ثم صلى والنافلة ثم أقام ثم صلى صلاة الفجر وقد ارتفعت الشمس في الضحى. نعم. وعن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن 4 صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء. إذن كل صلاة مقضية يستحب لها الأذان والإقامة. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان وإقامتين، رواه مسلم. إذا جمع بين الصلاتين يشرع الأذان وتكرار الإقامة، يقيم للأولى ثم يقيم للثانية. نعم. مش تقول سلمك الله؟ كله فاضل، قرأ، تنفل، دعا، قرأ القرآن، كله فاضل، فلا يشد على نفسه. نعم. وأذن ابن مسعود رضي الله عنه وقام بجمع وقام لكل واحدة منهما أذانا وإقامة. نعم، ابن مسعود أذن وأقام بجمع وأقام لكل منهما أذانا وإقامة، هذا اجتهاد من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكأن السنة خفيت عليه، وإلا فالمستقل من السنة أنه يؤذن للأولى ويقيم للأولى والثانية، للمغرب والعشاء، للظهر والعصر إذا كانتا مجموعتين. نعم.